بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى المؤلف من المقدمة وهي التي ذكر فيها الآيات الخمس وحديث معاذ رضي الله عنه، وهي مقدمة حافلة ونافعة. أراد المؤلف أن لا يذكر فيها شيء من تلقاء نفسه، وإنما يمهد لكتاب التوحيد. وكما ربط الشيخ رحمه الله عبد الرحمن بن قاسم بين الآيات، فقال المصنف يعني ترتيبه لهذه الآيات أغناه عن المقدمة. قال كأن المصنف قال كتاب التوحيد، أراد أن يقول هو الحكمة من إيجاد الثقلين فأتى بآية الذاريات، وأراد أن يقول أنها الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب فأتى بسورة النحل، وأراد أن يقول أنه هو أوجب الواجبات فأتى بالآية الثالثة والرابعة والخامسة، وأراد بأن يقول أن ضده الذي هو الشرك هو أعظم المحرمات فأتى بالآية الخامسة، وأراد أن يقول أن حق الله على العباد فأتى بحديث معاذ، وأراد بتفسير التوحيد وعبادة الله فأتى بالآية الرابعة حديث معاذ. فترتيب الآيات وانتقائها يغني عن كثير من الكلام، وهذا أمر لا يستطيع إلا الراسخين من أمثال الشيخ محمد رحمه الله. الآن بعد المقدمة يوجد خمسة أبواب تعتبر ممهدات للدخول في كتاب التوحيد. الباب الأول هو فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني بدأ بالفضل، فضل التوحيد. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب خبر مبتدأ محذوف، تقديره هذا باب، ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف، وما يجوز أن تكون موصولة وأن تكون مصدرية، أي باب بيان، أي باب بيان عظيم، بيان عظيم فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، وهو أشمل وأولى لرفع وهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد. ولا ريب أن التوحيد أفضل الأعمال على الإطلاق وأعظمها تكفيرا للذنوب. ولما ذكر معنى التوحيد وكانت الأنفس لها تشوق وتشوف إلى معرفة المعاني ونيل الفضائل وتحصيلها، ناسب ذكر فضله وتكفيره للذنوب ترغيبا فيه وتحذيرا من الشرك. والباب لغة المدخل إلى الشيء، واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا، وليس مرادهم الحصر، بل إنه المقصود بالذات والمعظم. نعم. أول شيء ذكر إعراب كلمة باب، فهي تحتمل معنيين، تحتمل إعرابين: إما أن تكون خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا باب، وإما أن تكون مبتدأ وخبره محذوف، هذا باب كائن في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ونحو ذلك. كذلك كلمة ماء التي في العنوان لها احتمالين في الإعراب: إما أن تكون موصولة بمعنى الذي فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، لكن هذا يكون ضعيف لأنه يأتينا وهم أن فيه بعض الذنوب يكفرها التوحيد وبعض الذنوب لا يكفرها إذا قلت والذي يكفره من الذنوب. والاحتمال الثاني تكون مصدرية: باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، ينحت من الفعل والاسم الموصول مصدر باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، وهذا أقوى. الأمر الثاني ذكر مناسبة الباب لما قبله من المقدمة، فقال لما ذكر الشيخ التوحيد وأنها أفضل أعمال وأوجب الواجبات ولأجله خلق الخلق وأنزلت الكتب وأرسلت الرسل، تشوقت النفوس لبيان فضل التوحيد ومعرفة معانيه، فنسب أن يبدأ بفضله قبل أن يبدأ بتفاصيله، يبدأ بفضله ترغيبا فيه وتحذيرا من الشرك. ثم بين معنى الباب وأنه مدخل للشيء، واصطلاحا اصطلاح الفقهاء والعلماء إذا قالوا باب يعني جملة من العلم فيها فصول ومسائل يجمعها كلمة باب، وهذا اصطلاحهم الآن، يجعلون الكتاب أعم من الباب، والباب أعم من الفصل، والفصل أعم من المبحث، والمبحث أعم من المطلب، والمطلب أعم من المسائل، هكذا اصطلاح الناس على هذا. وليس مرادهم حصر فضل التوحيد وإنما يذكر مجمل. نعم. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي أخلصوا العبادة لله وحده ولم يخلطوا توحيدهم بشرك ولبس الشيء بالشيء

والنوع الثالث الوسط اللي سلم من الشرك ولم يسلم مما دونه، فهذا له من الأمن والاهتداء بحسب ما فعل. قالوا ليس مراد الشيخ نفي الشرك الأصغر، إن اللي أشرك شركا أصغر له أمن تام واهتداء تام، لا، الشرك الأصغر بالإجماع إن فوق الكبائر، وأهل الكبائر ليس لهم أمن تام، معرضين لدخول النار، معرضين للوعود للوعيد. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، هو ابن قيس بن أصرم الخزرجي الأنصاري أحد النقباء، شهد بدرا وما بعدها، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، مات بالرملة سنة 34 وله 72 سنة. الرملة في فلسطين بجانب باب لد اللي يقتل فيها الدجال. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، فإن الشهادة تقتضي العلم بالمشهود به، فلو كان عن جهل لم تكن شهادة، وتقتضي الصدق وتقتضي العمل بذلك. وبهذا يتبين أنه لا بد من العلم بها والعمل والصدق، فبالعلم ينجو من طريقة النصارى، وبالعمل ينجو من طريقة اليهود، وبالصدق ينجو من طريقة المنافقين. هذا تفصيل جيد. الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعتبر حاشيته رائعة في جمع المعاني اللي قبله، وأيضا ما فتح الله عليه. قول عليه الصلاة والسلام قول عليه الصلاة والسلام: من شهد، لم يقل من قال أو من تكلم، من شهد. قال الشيخ: معنى كلمة من شهد أي تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، وإلا ما تنفع هذه الكلمة، وإلا لم تنفع هذه الكلمة، كما قال الشيخ محمد الوهاب في 6 مواضع من السيرة، يقول: يشهدون أن البدو ينكرون البعث وليس عندهم من الإسلام شعرة، ومع ذلك يقولون البدو إسلام لأنهم يقولون لا إله إلا الله. يقول: هؤلاء الشياطين المردة من علماء السوء في زمانه يشهدون أن البدو ينكرون البعث وليس عندهم من الإسلام شعرة، ومع ذلك يقولون إذا قالوا لا إله إلا الله فهم إسلام. القول لا ينفع أبدا، القول قالها فرعون وقالها غير فرعون ما تنفع حتى يشهد. قال: الشهادة تقتضي علم وتقتضي صدق وتقتضي عمل، فبالعلم تنجو من طريقة النصارى الضالين اللي يتكلم بجهل، وبالعمل تنجو من طريقة اليهود اللي عندهم علم بس ما يعملون، يعرف معناها بس ما يعمل، وبالصدق تنجو من طريقة المنافقين اللي يظهرها وهو في الباطن كاذب. فإذا قلتها بعلم وعمل وصدق، العمل يشمل كثير من الشروط اللي هو الانقياد والمحبة والقبول إلى آخره، لكن أصول شروط لا إله إلا الله، أصول شروط لا إله إلا الله هي الثلاثة هذه اللي هي العلم والعمل والصدق، أن تعلم معناها وتعمل بمقتضاها في الباطن والظاهر، تترك عبادة غير الله وتكفر أهلها وتعادين، وأن تصدق في ذلك، وإلا ما تنفعك هذه الكلمة. نعم. وحده تأكيد وبيان لمضمون معناها، حال من الاسم الشريف وهو تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي، تأكيد بعد تأكيد، اهتمام بمقام التوحيد. نعم. من شهد لا إله إلا الله ثم لم يكتفي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال وحده لا شريك له، وحده تأكيد لكلمة إلا الله، تأكيد للإثبات، وحد إلا الله وحده، معنى ما معه أي شريك، لا محمد ولا إبراهيم ولا جبريل وميكائيل ولا من دونهم. وكلمة لا شريك له تأكيد لماذا؟ تأكيد للنفي، لا إله لا شريك له، فيكون تأكيد بعد تأكيد، وهذا اهتمام شديد بمقام التوحيد حتى لا يأتي الجهال ويقولون قلناها. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم. قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين جميعهم انتهى. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فتضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيا وإثباتا، فلا إله نفت الإلهية عن كل ما سوى الله، وإلا الله أثبتت الإلهية لله وحده، فنفت جميع ما يعبد من دون الله، وأثبتت العبادة لله وحده لا شريك له، والعبادة إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع. وقال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب، غاية الحب المخضوع له غاية الخضوع، ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وأهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. نعم، بمعنى أن تصحيح لا إله إلا الله يصحح لك كل شيء من حياتك. إذا صححت لا إله إلا الله صح لك عملك وأعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان والإخلاص، وأن تنوي الله بكل أعمالك. وإذا دخلها الفساد لا إله إلا الله يدخل الفساد على الفروع، لأن هي أصل الإسلام، هي أصل الإسلام. نعم. والحاصل أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا، واعتقد ذلك وقبله وعمل به. وأما من قالها من غير علم بمعناها ولا اعتقاد ولا عمل بمقتضاها من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل لله وحده فغير نافع بالإجماع، بل تكون حجة عليه. والمشركون الأولون جحدوها لفظا ومعنى، فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، ومشركوا زماننا أقروا بها لفظا وجحدوها معنى، فتجد أحدهم يقولها ويؤله غير الله بأنواع العبادة، بل يخلصون العبادة في الشدائد لغير الله، فهم أجهل مشرك العرب. والمتكلمة وغيرهم يزعمون أن معنى الإله هو القادر على الاختراع، وأن من أقر بأن الله وحده خالق كل شيء فهو الموحد، وليس الأمر كذلك حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه سبحانه وحده هو المستحق للعبادة ويلتزم بها. إذن في فرق، وهذا أيضا من الملاحظ المهمة. اليوم الشيخ أتى بعدة ملاحظ خطيرة للغاية، مثل تعريف اللبس يلبس إيمانهم، ومثل الشروط وكيف دخولها في الشهادة. هنا ملحظ مهم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه كان إذا قال رجل لا إله إلا الله قبلها منه، لأن كان يجحد اللفظ والمعنى، فإذا أتى باللفظ يأتي بالمعنى. فمثلا أعرابي قال يا رسول الله رأيت هلال رمضان، قال أتشهد لا إله إلا الله؟ لأن الإعرابي يعرف ما تشهد، ويعرف ما معنى إله، ويعرف ما معنى لا إله إلا الله. تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني بدل ما يلخص له التوحيد كله يقول هل تركت غير عبادة الطاغوت وتركت ملة آبائك وعبدت الله وحده وأبغضت تلك العبادة وكفرت أهلها، يقول فيقول نعم، فيقول قم يا بلال وأعلن أن غدا من رمضان. اليوم في زماننا لا، لأننا نراهم بأعيننا يقولون لا إله إلا الله، وهم يذبحون لغير الله ويطوفون بغير بيت الله ويفعلون كل شيء. فإذا اليوم ما يقبل الكلمة، اليوم ما يقبل الكلمة، لأنهم يقولونها أثناء الشرك وهم ذاهبون القبور يقولون لا إله إلا الله. فإذا لابد من أن تتأكد أنه يعرف معناها ويعمل بمقتضاها. ولذلك خطورة الدعوة اليوم وثقلها اليوم شديد، لأنهم يقولون تبغى لا إله إلا الله نعطيك 10، لكن يجحدونها في المعنى ويناقضونها عشرات. نعم. وأن محمد عبده ورسوله، وأن محمد عبده ورسوله، أي وشهد أن محمد عبده ورسوله بصدق ويقين، وذلك يقتضي اتباعه وتعظيم أمره ونهيه ولزوم سنته. وأتى بهاتين الصفتين وجمعهما رفعا للإفراط والتفريط، فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا، حتى جوزوا الاستغاثة به في جميع ما يستغاث بالله فيه، أو فرط بترك متابعته والرضا عن سنته بالأوضاع والقوانين الباطلة، وشهادتهم ناقصة على حسب ما معهم من تلك الأمور. وعبد بمعنى متعبد عام وبمعنى عابد، خاص بمعنى عبد الله، خاص بمن عبد الله، وإضافته إلى الله إضافة تشريف كقوله أسرى بعبده، ومعناها هنا المملوك العابد. والعبودية الخاصة وصفه، ورسوله أي مرسله بأداء شريعته. كذلك هذا ملحظ رائع جدا، شوف كيف دقة الشيخ رحمه الله، يقول كلمة عبده ورسوله، وحدة تطمنك وحدة ترفعك. عبده حتى لا تطغى وتجعله فوق العبودية، مثل ما كان الآن الصوفية في بعض مساجد التبليغ، الإخوان اللي هداهم الله ورجع عنهم يقولون في بعض مساجدهم تجد في القبلة الله وتحت 99 اسم، وهنا محمد وتحت 99 اسم، فيجعلون الله في مرتبة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا غاية الغلو. حتى الآن اللوحات اللي في بعض البيوت الله محمد، هذا غلو، كانت في الحرمين وقامت الدولة جزاهم الله خير وجعلوها الله الله الله بدون الله محمد. فإذا تشهد أن محمدا عبده فتنزل تعرف أنه عبد بشر، ثم تقول رسوله فترتفع تعرف أنه عبد لكن لحق عليك إن الله اختاره وأرسله، فكلمة عبده ورسوله تؤدبك تجعلك تمسك الصراط لا تطغى ولا